باب اللقطة. اللقطة الشيء الملتقط، يقال التقط الشيء إذا أخذه ورفعه من الأرض. وهذا الباب يتعلق بالأموال التي لا يعرف أصحابها، يجدها الإنسان إما في الطريق أو في ملك من أملاكه ساقطة من صاحبها، وحينئذ يرد السؤال ماذا يفعل بهذه الأشياء التي تعرف في زماننا وفي الأزمنة الماضية بالضائعات. فالأشياء التي تفقد وتضيع ويلتقطها الغير لها أحكام شرعية حفظ الله عز وجل بها حقوق المسلمين. فقال المصنف رحمه الله: باب اللقطة، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه في الأحكام وما اشتمل عليه ذلك الهدي من الأحكام المتعلقة باللقطة. والشيء الذي يلتقط ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما رخص الشرع فيه وجعله يسيرا، فهذا أمره سهل، يجوز للمسلم بمجرد التقاطه أن يملكه ويأخذه، إلا إذا جاء صاحبه وعرفه فيرده إليه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع بقوله في حديث جابر حينما قال رضي الله عنه: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الصوت والتمرة وشبه ذلك، يعني الأشياء التافهة التي لا تتبعها همة صاحبها. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح حينما رأى تمرة على الأرض فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأخذتها. فهو خاف أن تكون من تمر الصدقة فتركها من باب الشبهة والورع، ثم قال: لولا أني أخاف، أي أني لو تحققت أنها ليست من تمر الصدقة لأخذتها وأكلتها صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يدل على أن الأشياء اليسيرة التافهة أمرها واسع، ولو وجدها الإنسان أخذها وملكها بوجدانها، لكن إذا جاء صاحبها أو عرف صاحبها وجب عليه أن يرد له حقه. كما أشار إلى ذلك بقوله في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، والذي سيذكره المصنف رحمه الله، حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم الشاة حينما توجد في الفلاة والبرية، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فأحل له أن يأخذها. ودل على أن هذا النوع من اللقطة يأخذه الإنسان مباشرة ولا بأس ولا حرج عليه فيه ما لم يعلم صاحبه فيرد، فيجب عليه أن يرد ذلك الحق إليه. وأما النوع الثاني من اللقطة فهو العزيز الذي تتبعه همة صاحبه. فلو أن إنسانا وجد ذهبا أو وجد مالا نقودا من الفضة أو وجد شيئا غاليا، فهذا الشيء في الغالب أن صاحبه يبحث عنه وصاحبه متعلق به فيطلبه ويسأل عنه ويتحرى. فهذا النوع هو الذي فيه التفصيل، وهو الذي جاءت فيه أحكام شرعية ومسائل فقهية بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب تعريفه ووجوب العناية به. وقسم هذا النوع إلى قسمين في حكم الشريعة، فقسم منه يجب تعريفه والعناية بالدلالة عليه حتى يجد صاحبه، والقسم الثاني لا يجوز للمسلم أن يأخذه وهو ضالة الإبل. فالشيء العزيز الذي تتبعه همة صاحبه إما أن يكون ممتنعا بنفسه كالإبل، واختلف فيما يلحق بها من البقر ونحوها من الحيوانات التي تدفع بنفسها، فهذه لا تلتقط ولا يجوز لأحد أن يأخذها، لأن من حيث الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الإبل: ما لك ولها، يعني اتركها وشأنها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فهي قوية قادرة أن تمنع بنفسها. ومنع عليه الصلاة والسلام من التعرض لهذا النوع، وقال: لا يؤوي الضالة إلا ضال، وهذا راجع إلى ضوال الإبل. فهذا النوع العزيز من الأموال منه ما يمتنع بنفسه مثل الحيوانات من الإبل وما في حكمها، ومنه ما لا يمتنع بنفسه، ممكن أي شخص يأتي يأخذه كالنقود، فهذه النقود إذا وجدت وكانت كثيرة وصاحبها يبحث عنها فإنها لها أحكام شرعية. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وهدي من التقطها أن يعرف عفاصها ووكاءها، أي أن يعلم الصفات التي هي عليها، المكان الذي كانت فيه، والوعاء التي وجدت فيه، والرباط الذي ربط به ذلك الوعاء إن كان مربوطا، ونوعية هذا الوعاء وتفاصيله وصفاته التي يتميز بها عن غيره، وكذلك الذي بداخلها من النقود والأموال والأشياء العزيزة كالجواهر والمعادن النفيسة، فهذه كلها ينبغي عليه أن يعلمها، ثم بعد ذلك يعرفها ولا يذكر هذه الصفات، ومن جاءه سأله عن صفاتها، فإن تحققت الصفات التي ذكرها وانطبقت على المفقود والضائع دفع إليه ماله وظهر صدقه وأنه صاحب ذلك الشيء المفقود. وأما إذا لم يحسن أو أخطأ في الصفات فالظاهر أنه مال لغيره وليس بمال الله. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه في حكم اللقطة. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق باللقطة. يقول رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إن الذي سأله هو راوي الحديث زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيلة جهينة، وكانت من أحب القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نصرت دين الله وآزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحبهم لما كان لهم من المآثر في دين الله عز وجل ونصرته. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار موالي الله ورسوله. وكان هذا الصحابي منهم، وذكر بعض أئمة الحديث وأهل الرجال والسير أنه كان فيهم ما لا يقل عن 1000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، أي عن اللقطة من الذهب واللقطة من الورق. وهذا السؤال عن لقطة الذهب والفضة عام، يشمل ما إذا كان الذهب نقدا أو كانت الفضة نقدا أو كان حليا، كان كل منهما حليا أو مصوغا. ومن المعلوم أن الذهب والفضة جعلهم الله عز وجل ثمنا للأشياء، ولذلك كانت الدنانير من الذهب وكانت الدراهم من الفضة، والغالب في سقوط الأشياء من الأثمان أن تكون من الذهب والفضة. فسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد اللقطة من الذهب والفضة، يعني يجد الشيء الضائع عن صاحبه من جنس الذهب أو من جنس الورق الذي هو الفضة. في زماننا الأوراق النقدية منزلة منزلة الذهب والفضة، فمن هذه الأوراق ما رصيده ذهب كالجنيهات والدولارات والدنانير والليرات، ومنها ما رصيده فضة كالريالات والدراهم، فهذه حكمها حكم لقطة الذهب والفضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها. الوكاء هو ما يربط به الوعاء، والعفاص هو الوعاء، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين للملتقط أنه يجب عليه أن يعرف صفات اللقطة حتى يستطيع أن يردها إلى صاحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها. وفي زماننا توضع النقود داخل المحافظ وداخل الشنط صغيرة كانت أو كبيرة، وداخل المحامل أو داخل الأظراف أظرف الورق، فهذه في حكم الوكاء والعفاص، لأن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا وجدت هذا المال الضائع فإنك تكون على بينة وعلم من الصفات التي كان عليها. فهل كان هذا المال موجودا داخل محفظة أو كان خارجا عن المحفظة مجردا عن الوعاء الذي يحفظ به؟ فإذا كان داخل المحفظة أو داخل وعاء، فما نوع هذا الوعاء؟ وما هي الصفات التي يتميز بها هذا الوعاء عن غيره؟ وما لون هذا الوعاء؟ ونحو ذلك من الصفات. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعرف الشيء الضائع فإن الناس تدعيه، ولربما تدعيه بصدق، فيكون أكثر من شخص له شيء ضائع، وحينئذ لا نستطيع أن نميز بين أصحاب هذه الدعاوى إلا عن طريق الأمارات والعلامات. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم إذا وجد شيئا ضائعا أن يعلم صفات ذلك الشيء الضائع، حتى إذا جاء صاحبه يوما من الأيام أو جاء شخص يدعي سأله عن هذه الصفات، فإذا أعطاه هذه الصفات وبينها له على وجه يغلب على الظن أنه صاحب ذلك الشيء، وجب عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. فأمر عليه الصلاة والسلام بمعرفة هذه العلامات والأمارات، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. ومن هنا قال بعض العلماء إن هذا الحديث يدل على حجية القرائن، وأن القرائن يحكم بها، فإنه إذا جاءك الشخص وقال لك: هذا المال مالي، أو هذا الذهب لي، أو هذه الفضة التي وجدتها ملك لي، فإنه في الأصل ينبغي أن يقيم البينة على صدق دعواه، كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولكن لما كان يتعذر على الإنسان أن يجد أو تكون له بينة في جميع الأحوال، فإن البينة التي تدل على صدقه هذه العلامات والأمارات، وهي قرائن وليست من جنس البينات المعروفة من الشهود وما في حكمها. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يضبط الملتقط صفات اللقطة من حيث الوعاء والصفة التي كانت عليها، هذا كله إذا كانت اللقطة في غير موضع مملوك، لأن اللقطة لها حالتان: الحالة الأولى أن يلتقطها الإنسان داخل ملك الغير، فهي ملك لصاحبها، لصاحب ذلك البناء وذلك الملك، لأن الغالب أن صاحب الملك يملك ما فيه، وأن الأشياء تفتقد وتسقط منه لا من غيره. ولذلك يقولون هذا من العمل بالظاهر، فالظاهر أنك إذا وجدتها في بيت أو في حوش، وكان هذا البيت يسكنه أحد، أو داخل غرفة ويسكنها أشخاص، فإن هذه اللقطة ملك لمن بداخل الغرفة، حتى يدل الدليل على خارجها، وهذا أصل عند العلماء في العمل بالظاهر. فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها. وهذا يدل على احتياط الشريعة الإسلامية في حقوق الناس، وكذلك أيضا بذل الأسباب التي تدفع الشحناء والبغضاء بين المسلمين، وذلك في حال ما إذا ادعى هذا المال أكثر من شخص، فإننا لا نستطيع أن نقطع هذه الخصومة، ولا نستطيع أن نرفع هذا النزاع إلا عن طريق هذه العلامات والأمارات. فأنت لو جاءك شخصان كل منهما يدعي أنه سقط منه مبلغ من مال، فأنت قلت: ضاع مبلغ من ضاع له مبلغ من المال فليأتني، فجاءك شخصان وادعى كل واحد منهما أنه قد فقد 100، وحينئذ لا تستطيع أن تميز بين الاثنين، والمبلغ الذي وجدته هو 100. لكن لو قال لك أحدهم: هذه 100 ورقتين، ورقتان من فئة 50، وقال الآخر ورقة واحدة من فئة المئة، فقد وجدتها ورقتين من فئة الخمسين، علمت أن هذا المال لمن بين العلامة. ومن هنا كان ذكر هذه العلامات والأمر بالانتباه لعلامات المال وصفاته من احتياط الشريعة الإسلامية في حقوق الناس. يقول عليه، قال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة. أمر عليه الصلاة والسلام الملتقط أن يحفظ مال أخيه، ثانيا أن يعرفه سنة كاملة، والتعريف واجب على الملتقط، لكن بشرط أن يكون هذا التعريف على الصفة التي يغلب على الظن أنه قد أعذر فيها وبين لأكثر الناس أو أغلب الناس هذا الضائع، حتى يستطيع بعد ذلك أن يحكم، حتى يمكن بعد ذلك من المال. فقال عليه الصلاة والسلام: ثم عرفها سنة. التعريف سنة يكون في المجامع، ولا يشترط أن يكون يوميا، وإنما يستطيع أن يعرف كل أسبوع مرة، مثل الجمعات، مثل أن يكون هناك سقطت في سوق وهذا السوق أسبوعي فيعرفها كل أسبوع، يضع ورقة في مكان بارز من السوق، يأمر شخصا أن ينادي: أيها الناس، من ضاع له مال فليأتني. فالتعريف يكون عن طريق الكتابة، يكون عن طريق النداء، يكون عن طريق توصية الناس من الباعة ونحوهم. ولا يجوز أن يكون هذا التعريف داخل المساجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وهذا فإن المساجد لم تبنى لهذا، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد أن تنشد الضالة، وهذا يدل على أنه لا يجوز التعريف ولا يجوز أيضا النداء على الضائعات داخل المساجد. وفي حكم هذا أن تعلق أوراق الضائعات داخل المسجد، فإن هذا يأخذ حكم النشدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسجد حرما بني لذكر الله، فإذا علقت مثل هذه شغلت المصلين وشغلت الناس عن ذكر الله. ومن هنا لو علقها أو أراد أن يعلقها فليعلقها من خارج المسجد لا من داخله، ولا تعلق على الأبواب التي تشرع على داخل المسجد، لأنها في حكم ما هو بداخل المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم عرفها سنة. استدل به جمهور العلماء على أن السنة في الأشياء الضائعة أن تعرف سنة كاملة، فيحسب اليوم الذي يبتدئ به التعريف، فالعبرة باليوم الذي يبدأ به التعريف لا بيوم وجدانها. فلو أنه وجدها في أول محرم ثم ابتدأ التعريف في ربيع فالعبرة بربيع، لأنه قال له عليه الصلاة والسلام: عرفها سنة. فالعبرة أن يستتم التعريف سنة كاملة. استدل به جمهور العلماء على أن التعريف يكون لسائر الأموال الملتقطة، سواء كانت غالية أو رخيصة، جليلة أو حقيرة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع إلى أنه إذا كان المال قليلا فإنه يعرف أياما قليلة، ولم يقولوا بالتعريف حولا. وظاهر السنة حجة على هذا القول، قالوا تعرف 10 أيام، ومنهم من قال إذا وجدت مالا يسيرا تعرفه 3 أيام إلى 10 أيام. والصحيح أنه يجب تعريف المال الضائع الذي تتبعه همة صاحبه سنة كاملة، لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإن لم تعرف خلال السنة ولم يأتي شخص يدعيها ويذكر أدلتها والأمارات عليها، قال عليه الصلاة والسلام: فاستمتع بها، وفي اللفظ الآخر: فاستنفقها. في هذا دليل على أن المسلم إذا عرف اللقطة المدة التي يجب تعريفها وهي السنة أن له الحق أن يأخذ هذا المال وأن ينفق من هذا المال على نفسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يستمتع بها. وفي هذه المسألة قولان من أهل العلم، من أخذ بهذا الحديث على ظاهره وهم الجمهور، وقال البعض الحنفية بالتفصيل، فقالوا يأخذها إن كان فقيرا ينفق على نفسه، وإن كان غير فقير لا ينفق. والصحيح أنه ينفق سواء كان فقيرا أو كان غنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل للملتقط ذلك ولم يفرق بين غني وغير غني. من الاحتياط أن يتصدق بها وأن ينوي بهذه الصدقة أن تكون على صاحبها، فيؤجر عدة أجور، وهذا من أفضل ما يكون. فإن تصدق بها على نية صاحبها وجاء صاحبها يجب عليه أن يضمن له المال. فإذا قال صاحبها رضيت بصدقتك وقبلت أن تكون صدقة سقط حقه، وحينئذ يكون الأجر للدافع للملتقط والأجر لصاحب المال. ثم سئل عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر يطلبها فادفعها إليه. في هذا دليل على أن الملتقط لا يملك اللقطة إن وجد صاحبها، وأنه يجب عليه ضمان هذه اللقطة لصاحبها. فإذا جاء صاحبها وعرفها وبين صفاتها على الوجه الذي يدل على صدق دعواه وأن المال ماله، فإنه يجب على الملتقط أن يرد المال إلى صاحبه. وفي قوله وسئل عن ضالة الإبل فقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. في هذا دليل على أن ضالة الإبل لا تؤخذ، وهذا ما بينه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه توعد من أخذ ضالة الإبل، وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤوي الضالة إلا ضال. وعمل بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألحقوا بالإبل ما كان في حكمها من الدواب القوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلم أن يأخذ ضالة الإبل، وبين العلة فقال فإن معها حذاءها وسقاءها، يعني أن الإبل فيها من القوة والجلد والصبر ما لا تحتاج معه إلى حفظ ورعاية، لأنها تطأ بأخفافها الأرض ولا يضرها ذلك، فتستطيع أن تسير ما شاء الله حتى يلقاها ربها، وأيضا تصبر على الماء، ومعلوم صبرها أنها إذا روت ووردت على الماء ربما صبرت أسبوعا كاملا، وهذا لا شك أنه يمكنها أكثر، مع أنها تحن إلى معاطنها وترجع إلى معاطنها، حتى إن الرجل يشتري الإبل من أقصى الشرق ويذهب بها إلى الغرب فترجع إلى معاطنها الأولى، وهذا معلوم من سير الإبل وأحوالها لما جبلها الله عز وجل عليها من القوة والصبر. ومن هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ ضالة الإبل، وجمهور العلماء على تحريم ذلك، وألحق بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البقر بالإبل. فهذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه كان ذات يوم مع بهمه وبقره، فجاءت بقرة ودخلت في ذلك القطيع، فقال رضي الله عنه ما هذه؟ فلما نظروا فإذا بها ليست من بقره، فأمر رضي الله عنه أن تطرد عن بقره، وطردها رضي الله عنه وأرضاه، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. فأخذ عليه الصلاة رضي الله عنه بهذا الأصل منه عليه الصلاة والسلام، والذي يدل على إلحاق الحيوان الممتنع، ومن هنا البقر فيه قوة ويمتنع ومنع من إيوائه للعلة التي ذكرناها. ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن نوع ثالث وهو ضالة الغنم، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فدل على أنه يجوز أن يلتقط المسلم ضالة الغنم، ولكن بشرط أن تكون هذه الضالة خارج العمران لا داخل العمران، لقوله أو للذئب، لأنه لا يخشى عليها الذئب إلا في البادية والخارج لا في الداخل، وبشرط أن لا يوجد حولها قطيع أو أناس ساكنون، فإذا وجد أناس لهم مضارب ولهم خيام ولهم بنيان فإن الظاهر أنها غنمهم، ولا يأتي الشخص ويلتقطها مباشرة. ومن هنا يشترط في التقاط ضالة الغنم أن تكون في مقطعة ومفازة يغلب على ظنها أنه إذا لم يأخذها أخذها الذئب، أو تكون ضائعة حتى تهلك وتموت، وهذا ما عناه عليه الصلاة والسلام بحل أخذ هذا النوع من الضائعات. في هذا الحديث دليل على سمو منهج الشريعة الإسلامية، فإن هذه اللقطات إما أن يقال لا يأخذها الإنسان مطلقا فتضيع أموال المسلمين، وإما أن يقال خذها واملكها وهذا يحدث الضرر وضياع أموال الناس وأكلها، ولربما اختصم الناس إذا وجدوا أموالهم عند الغير، ولكن فصلت الشريعة الإسلامية بهذا التفصيل الذي هو تنزيل من حكيم حميد يقص الحق وهو خير الفاصلين. فسبحان الله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي زماننا تيسر ولله الحمد كثير من الأمور، فأولا تيسرت وسيلة التعريف باللقطة عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق الجرائد، عن طريق الإعلانات، تيسر الإعلام بالكتابة، تيسر وضع الضائعات في مكان معين بالرجوع إلى الأقسام والمسؤولين عن هذه الضائعات في الإدارات المختصة بهذه الضائعات، لأن الناس في الغالب إذا ضاعت منهم أشياء أن يرجعوا إلى هذه الإدارات وأن يسألوا عنها، فهذا كله من تيسير الله عز وجل. وحينئذ إذا أراد الإنسان أن يخرج من الشبهة وأن يسقط عن نفسه التبعة وأمن بوصول الحقوق إلى أهلها يضعها عند الأمناء من أمثال هؤلاء إذا وجدهم، وتبرأ ذمته بذلك، والله تعالى أعلم.